بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا فإن أرسلنا، وهو معطوف على أرسلنا نوحا، وقيل له أخوهم لأنه منهم، وكانت القبيلة تجمعهم كما تقول يا أخا قديم. وقيل إنما قيل له أخوهم لأنه من بني آدم كما أنهم من بني آدم. نعم، أولا اختيار هود من بين سائر الأنبياء ليكون اسما لهذه السورة، مع أن قصة هود في هذه السورة ليست بأطول القصص، فقصة نوح أطول منها على ما تقدم. قصة نوح أطول من قصة هود في هذه السورة، واختير لها اسم هود من بين سائر الأنبياء، قد اشتملت على عدد من الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم، وتسميتها بلا شك أنها توقيفية، فإذا نزلت الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام للكتبة: اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا، مع الحديث السابق شيبتني هود وأخواتها على ما قيل فيه من كلام من الاضطراب أو انتفائه، ونوح له سورة مستقلة اشتملت على شيء من أخباره، لكن اشتمال السورة على شيء ولو كان يسيرا مما يميزها به عن غيره، كالبقرة مثلا، قصة البقرة لا توجد في غير سورة البقرة، فسميت بها وهي آيات يسيرة، قصتها آيات يسيرة، والسورة طويلة كما تعلمون، فالسورة تسمى بما يميزها عن غيرها. ولا يخلو الاختيار من حكمة وعلة، لكن هنا في تخصيص هود بهذا باسم السورة دون غيره من الأنبياء، من يذكر في هذا شيء؟ حد يذكر في هذا شيء؟ نعم. صلى الله عليك. ليس في هذا، وإنما تقولون أحسن الله عليك أن تسمى السورة بأبرز ما يرد فيها من قصة، كقصة ضربتم مثال بقرة، قصة البقرة في سورة البقرة. الشيخ ملاحظ أن قصة نوح على سبيل المثال لم ترد بالتفصيل الكثير مثل ما وردت في هذه السورة. نعم. فلماذا مثلا لم تسمى سورة نوح؟ وعرفنا الأسماء توقيفية. الأسماء توقيفية، فليس لأحد أن يعترض وأن يسمي السور من تلقاء نفسه، ليس له ذلك، لما عرفنا من طريقته عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزلت عليه الآية أو الآيات قال اجعلوها في كذا، في السورة التي يذكر فيها كذا. وأيضا الصحابة تتابعوا على هذه التسميات الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وبعضهم يكره أن تضاف السورة إلى شيء من يجعلها خاصا به كسورة البقرة مثلا أو هود. الحجاج مثلا كان ينهى عن ذلك، يقول لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران، وإنما قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران وهكذا. ورد عليه ابن عمر وغيره. ابن مسعود في الجمرات عند الرمي قال: هذا المكان الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ومن هنا رمى من أنزلت عليه سورة البقرة للرد على ما يقوله الحجاج وغيره ممن يكره إضافة السورة إلى شيء أو إلى جزء من أجزائها. على كل حال ليس لأحد أن نعترض، وإذا وجد شيء بارز ظاهر سميت به كسورة الفيل أو سورة قريش مثلا هذا واضح، لكن حينما تشتمل السورة على أشياء ثم تسمى السورة بشيء من هذه الأشياء، المقصود ما يميز هذه السورة عن غيرها ويكون علما عليها، كما يسمى الإنسان بمحمد أو أحمد أو صالح وما أشبه ذلك، هذا اسم علم يميزه عن غيره، وإن كان مشتملا على صفات كثيرة، وقد يكون مشتملا على صفات مناقضة لهذه التسمية، لأن العلم هو الذي يعين المسمى، التسمية لا بد منها. تسميات السور من هذا الباب، وعلى كل حال هي توقيفية وليس لأحد أن نعترض، وقد ميزتها هذه الأسماء، وجاء في الخبر شيبتني هود وأخواتها، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام البقرة ثم النساء ثم آل عمران على التسميات الموجودة، فالتسميات ليست اجتهادية، وإلا قد يقول قائل قصة نوح هنا أطول من قصة هود، فلماذا أختير اسم هود دون نوح؟ أولا نوح سمي باسمه سورة تتميز بها عن غيره عن غيرها، وهود ليس باسمه سورة أخرى بحيث تلتبس بهذه السورة كيوسف ويونس وغيرها. نعم. ما خصص بصورة موسى عليه السلام؟ نعم، لأنه أكثر ما ورد من القصص في القرآن قصة موسى مع قومه، وما سمي بصورة لا سيما بالعراف. نعم. ولا آدم أيضا، ولا آدم. نعم. كم تكرر؟ لا هات من حفظك يا عبد الله، هات من عندك، يعني نوح كم أكثر يمكن، لماذا ما سميت سورة صالح مثلا؟ نعم. على كل حال مثل هذا يقف الرأي دونه، يقف الرأي دونه. أخاهم هودا قد يقول قائل أكثرهم كفار، فلماذا قيل إنه أخ لهم؟ والحصر جاء إنما المؤمنون إخوة، تطلق الأخوة ويراد بها أخوة النسب، وهو من نفس القبيلة وهو أخ لهم من هذه الحيثية. وعلى هذا الألفاظ التي تطلق الأخوة في الإنسانية مثلا، الأخوة في الإنسانية هذه ترد ولا ما ترد؟ نعم. وقد تكون بعد أخص من ذلك، قال أخوة في العروبة. نعم. أخوة في المواطنة، وهذا شقيق وهذا صديق. نعم. كل هذا مع عدم الدين لا قيمة له. فلا أخوة فوق أخوة الدين، ولا رابط فوق رابطة الدين. وهنا قال وإلى عاد أخاهم هودا، لأنه منهم من نسبهم، قبيلة تجمعهم، وقيل إنما قيل له أخوهم لأنهم بني آدم كما أنهم بني آدم، لكن إذا كان من قبيلتهم فهذا أخص. ألا يمكن أن يقال إن هذا كان في شرع من قبلنا، شرع من قبلنا يطلق الفرد من العشيرة أو القبيلة أخ وإن لم يكن على دينه لهذه الآية. نعم، أو أخوة النسب تبقى ولا تنتفي ولو مع عدم الدين. عمر رضي الله عنه كسى الحلة أخا له كافر، نعم، فهو أخ، والأب أب وإن كان كافرا، والأم أم وإن كانت كافرة، كما في قصة أسماء قدمت علي أمي وهي راغبة. مقصود أن إذا كان مراد به أخوة النسب فلا بأس أن يطلق على الكافر إذا كان أخا له في النسب أنه أخ، لكن إذا لم يكن أخ من النسب فلا يجوز أن يطلق عليه أخ لانتفاء الوصف، فلا رابط هناك لا نسب ولا دين. نعم نعم إذا كانوا من قبيلة واحدة لا بأس، إذا كانوا من قبيلة واحدة فهم إخوة من لأنه يجمعهم أب واحد. نعم نعم إيه. على كل حال غاية ما هنالك أنه أثبت الأخوة له، وهي أخوة النسب بلا شك بالنسبة لمن لم يؤمن به، وأما من آمن به فهي أخوة الدين. نعم. وقيل إنما قيل له أخوهم لأنهم بني آدم كما أنهم من بني آدم، قد تقدم هذا في الأعراف، وكانوا عبدة الأوثان، وقيل هم عادان، عاد الأولى وعاد الأخرى، وهؤلاء هم الأولى، وأما الأخرى فهو شداد ولقمان مذكوران في قوله تعالى إرم ذات العماد. وعاد اسم رجل ثم استمر على قوم انتسبوا إليه، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بالخفض على اللفظ، وغيره بالرفع على الموضع، وغيره بالنصب على الاستثناء. نعم، يجوز في الرجل الثلاثة، وبالخفض إتباعا للإله، لأن إله مجرور لفظا وإن كان مرفوع محلا، لأن من زائدة للتأكيد، لتأكيد النفي، فهي تعمل ظاهرا وإن كان مدخولها في حقيقة الأمر مرفوع، ولذا جاز الرفع على موضع. أخا إله شيخ ولا غيره؟ لا خيره، أما إله ما يجوز رفعه أبدا. لكن شيخ أنت قلتم إله مجهول لفظا مرفوع محله، ما رافع له أحسن إليك، هذا أصله، ما لكم إله غيره، ما ليس لكم إله غيره أصله، هذا مكان زائدة هنا. لكن ما نقول أنها زائدة حذفها مثل عدمها، لا، هي زائدة لفائدة، زائدة للتأكيد، تأكيد النفي، وغيره بالرفع على الموضع، وغيره بالنصب على الاستثناء. موضع إله، لا، وين غيره مرفوع بالرفع على موضع، المقصود موضع إله. نعم، لأن موضعه محله الرفع، وغير بالنصب على الاستثناء، كأنه قال قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله، ما لكم من إله إلا هو ولا إياه. نعم. ما أنتم باتخاذكم إلها غيره إلا كاذبون عليه عز وجل، قوله تعالى: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، تقدم معناه. والفطرة ابتداء الخلق، أفلا تعقلون ما جرى على قومه. فطرني يعني خلقني، خلقني مبتدئا خلقي، فاطر السماوات والأرض يعني خالقهما المبتدئ. ابن عباس رضي الله عنه ما يعرف معنى فطر، فجاء الأعرابي يقول: هي بئري أنا فطرتها، يعني ابتدأتها وأنشأتها. نعم. أفلا تعقلون ما جرى على قوم نوح لما كذبوا الرسل. قوله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم. نعم، هذه فائدة، هذه هي فائدة القصص في الكتاب والسنة، للاعتبار، تعقل، تدبر. إن كانت القصص لمن أطاع الله فللاقتداء والاقتفاء، وإن كانت لمن عصى فالازدجار والاعتبار والاتعاظ بمآل أولئك ومصيرهم. نعم. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، تقدم في أول السورة. يرسل السماء جزم لأنه جزم لأنه جواب وفيه معنى المجازات. استغفروا يرسل، جزم لأنه جواب الطلب، جواب الطلب. استغفروا ثم توبوا يرسل، ومنهم من يقول انه جواب شرط محذوف يدل عليه الامر: استغفروا ان تستغفروا يرسل، فهو مجزوم على كل حال. نعم. عليكم مدرارا نصب على الحال، وفيه معنى التكثير، ان يرسل السماء بالمطر متتابعا يتلو بعضه بعضا. والعرب تحذف الهاء في مفعال، في مفعال على النسب، وأكثر ما يأتي مفعال من أفعل، وقد جاء ها هنا من فعل، لأنه من درة السماء تدر وتدر، فهي مدرار. وكان قوم هود، أعني عادا، أهل بساتين وزروع وعمارة، وكانت مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن، كما تقدم في الأعراف. ويزدكم بين الشام واليمن، بين الشام واليمن، وين يكون مساكن؟ دقيق التحديد ولا؟ نعم. كيف؟ ما في علاقة على الشام واليمن، وراء ما بينهن شيء، بعيدة بعيدة يعني. هذه كتب معاجم البلدان على هذه الطريقة، كتب المتقدمين، يقول لك مثلا حائل بين مكة والبصرة. ها؟ صحيح. نعم. ومثلا اليمامة بين مكة وهجر. لأنها أمور حددون غالبا مكة، لأن طريق الحاج يؤدي إلى ما ذكر. فإذا قالوا بين مكة والبصرة، فحجاج البصرة يمرون بهذه البلدة ذاهبين وآيبين غالبا، فهي معروفة عندهم. لكن الآن لا بد أن تحدد بدقة، وإلا ما استفاد من هذا التحديد. نعم، استفاد منه أن الجهة تكون هناك، لكن يذهب إلى هذا البلد أو هذه المدينة أو تلك القرية من خلال تحديد ياقوت في معجم البلدان لا يصل شيء. نعم. بين مكة والبصرة، كم بين مكة والبصرة؟ ألوف من الكيلوات. والآن الجزيرة كلها بين اليمن والشام، فهذه طريقتهم، عندهم تحديد دقيق، أمور تقريبية، كل أمورهم مبنية على المسامحة، لا سيما أن مثل هذه الأشياء ما يترتب عليها شيء. يعني هذا أنك تبي تروح تشوف مساكنهم وتدخلها، تمنهي عن دخول بلدان المعذبين إلا الاعتبار باكي ومتباكي. والذين يعتنون بالآثار الآن يحددون بدقة ويرسمون خرائط وإنك تروح تشوف وتفرج وتتلفها شلة يمينك خلها، لأنهم يجنون من ورائها، مصدر دخل عندهم، غافلين أو متغافلين عن النهي عن دخول هذه البلدان المعذبة والنهي عن قربان مواضع الخسف. والله المستعان. نعم شيخ. نعم، في كتب أحسن الله عليك معينة لتحديد هذه الأماكن بدقة؟ يعني إذا حدد لي مكان صاحب معجم البلدان استطيع أرجع إلى كتب تحدده بدقة؟ كتب الجغرافية الآن، جغرافية كل بلد بعينها تحدد لك البلدان بدقة، كما في مثلا كتاب شامل للدنيا كلها. يعني مثلا لماذا الدنيا كلها؟ لا لا، شامل للبلدان كلها، لكن كل بلد اعتنت بجغرافية بلدها وحددت الأماكن بدقة. نعم. وتتصور أنهم يملون الجزيرة هم؟ لكن ما هم قليل، ذكر في عددهم أنهم 12,000 قبيلة، كل قبيلة 12,000 فرد، فهم يملون بين الشام واليمن على هذا إن صح. نعم. على كل حال متقدمون ما يعتنون بتحديد الأماكن بدقة، لا سيما الأماكن التي لا يحتاج إليها، الأماكن التي لا يحتاج إليها. نعم. ويزدكم عطفا على يرسل قوة إلى قوتكم، قال مجاهد شدة على شدتكم، وقال الضحاك خصبا إلى خصبكم، وقال علي بن عيسى عزا على عزكم، وقال عكرمة ولدا إلى ولدكم، وقيل إن الله حبس عنهم المطر وأعقم الأرحام 3 سنين فلم يولد لهم ولد، فقال لهم هود إن آمنتم أحيا الله بلادكم ورزقكم المال والولد فتلك القوة، وقال الزجاج المعنى يزدكم قوة في النعم، ولا تتولوا مجرمين أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه وتقيموا على الكفر. ما ذكر في تأويل قوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم لا تنافي بينه ولا تنافر، وليس من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع. شدة على شدتكم هذه القوة، خصبا إلى خصبكم هذا سبب قوة، عزا على عزكم أيضا هذا مصدر قوة، ولدا إلى ولدكم أيضا هذا عون على القوة إلى آخره، فليس بين أقوالهم تنافر ولا تضاد. نعم. تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة أي حجة واضحة وما نحن لك بمؤمنين إصرارا منهم على الكفر. قوله تعالى إن نقول إلا اعتراف أي أصابت بعض آلهتنا أي أصنامنا بسوء أي بجنون لسبك إياها، عن ابن عباس وغيره يقال عراه الأمر واعتراه إذا ألم به. ومنه وأطعم القانع والمعتر. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني قصدهم أن الآلهة ضرت هود عليه السلام لما سبه، تعرضت له بسوء فأصيب بالخبل والجنون بسببها، ونظيره ما يدعيه عباد القبور، لأنك إذا سفهت صنيعهم ونهيتهم وبينت لهم أن هذا الشرك، أن هذا هو الشرك الأكبر، قالوا لك يشور بك الشيخ، يعني صاحب القبر، ويزعمون أنه يضر من يقول مثل هذا الكلام. وقد يوجد اتفاقا يعني من غير مواطأة لهذا ضرر، فتزداد بذلك الفتنة، فيقال شور به الشيخ أو ضره الشيخ أو ما أشبه ذلك، وهذا زيادة في الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فما وجد من شرك الأولين وتصور الأولين وعناد الأولين موجود أيضا في الآخرين، ولكل قوم وارث. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، إن لما ذكرتهم بسوء أصابوك بالسوء. هذا كلام لاغي لا قيمة له، ومثله ما يقوله عباد القبور ممن ذكرنا والله المستعان. نعم. قال إني أشهد الله أي على نفسي وأشهد أي وأشهدكم لا أنهم كانوا أهل شهادة ولكنه نهاية للتقرير، أي لتعرفوا أني بريء مما تشركون، أي من عبادة الأصنام التي تعبدونها. فكيدوني جميعا أي أنتم وأوثانكم في عداوتي وضري، ثم لا تنظرون أي لا تؤخرون. وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى، وهو من أعلام النبوة أن يكون الرسول وحده يقول لقومه فكيدوني جميعا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، وقال نوح صلى الله عليه وسلم فأجمعوا أمركم وشركاءكم الآية. نعم، يشهد الله سبحانه وتعالى على براءته من الشرك، ويشهد الحاضرين وإن لم يكونوا أهلا للشهادة، لأن هذه الشهادة ليس المقصود منها أن تؤدى في وقت من الأوقات ينتفع بها وتترتب على أداء هذه الشهادة، كأنه يتحداهم بذلك. وليس المراد بالشهادة هنا ما يراد منها في الحقوق، ولو كانت مما يتوقف عليها استيفاء الحق لطلبت من الشاهد المرضي، وهؤلاء غير مرضيين، لكن المقصود بتحديهم أن يشهدوا الله واشهدوا واعرفوا أنني بريء من عبادة الأصنام التي تعبدونها. يقول ذلك يتحداهم، وهم من الكثرة بمكان وهو واحد، وهذا من تمام ثقته بربه عز وجل، وهو أيضا علم من أعلام نبوته ومعجزة أن يخرج الشخص إلى هؤلاء الجمع الغفير ويتحداهم مع توافرهم وقوتهم وشدتهم وصلابتهم في دينهم، تحداهم شخص واحد كما حصل منه عليه الصلاة والسلام، كما حصل من نوح، ويحصل من أتباعه من أتباع الرسل شيء قريب من هذا، فيكون من باب الكرامة إذا حفظه الله سبحانه وتعالى من كيد الفجار، إذا تحداهم وهو واحد فيحرسه الله سبحانه وتعالى منهم، وقد يسلطهم عليه ابتلاء واختبارا ورفعا لدرجته فيقتلونه. وهذا حاصل كثير، حصل بهذا من هذا الشيء كثير. ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة شخص نسيته أنه قال لو كان عندي عشرة سهام لرميت الحاكم بتسعة، حاكم بأمر الله العبيدي الخبيث الفاطمي، واليهود بالعاشر، فنقلت إلى الحاكم فجيء به، فاستدعي وجيء به، قال أن تقول كذا، قال كذبوا علي. خاف؟ ما خاف، وإنما قلت لرميته بالتسعة وأتبعتها العاشر. فطلب الحاكم العبيدي الخبيث يهودي، وائتوا بفلان اليهودي، جاءوا به كأنه جزار، قال اسلخه من رأسه إلى قدمه سلخ غير قتل، فبدأ به من رأسه إلى أن وصل الصدر، وهو صابر محتسب، فرحمه اليهودي فطعنه في قلبه فمات. هذا يوم يأمر بسلخه نكاية له، صلى الله العافية. فثبت رحمه الله. ومثلها أيضا من يصمد أمام الدجال فينشره بالمنشار، وهكذا تاريخ الأمة مملوء بمثل هذه القصص، وفيها من صمد وثبت للإلقاء في النار. من هو؟ من هو يشرح؟ إبراهيم أو أبي مسلم، إيه من هذه الأمة. ومسلم الخولاني، المقصود أن التاريخ شاهد بذلك. يقف الإنسان يتحدى الأقوام، إن نجا كرامة وإن لم ينجو فشهادة. وليس معنى هذا أن الإنسان يلقي بيده إلى التهلكة ولا ينظر في العواقب، فالعمل الذي لا يترتب عليه مصلحة يكون من باب الإلقاء بيده إلى التهلكة، والعمل الذي يجر المصائب إلى غيره ويتعدى ضرره إلى غيره لا يجوز أن يقدم عليه الشخص. وفي الرخصة التي رخص الله بها لعباده مندوحة، لكن إذا لم يكن هناك آثار مترتبة على غيره ويريد أن يصبر ويحتسب ويسلك العزيمة يجر على ذلك إن شاء الله، لا سيما إذا كان يرجو من المصلحة أضعاف ما يترتب على ذلك من المفسدة. ولذا في قصة الغلام التي سيقت في شرعنا مساق المدح ما استطاعوا أن يقتلوه، ما استطاعوا أن يغرقوه، ما استطاعوا أن يردوه من الجبل، ولم يقدروا عليه حتى دلهم على كيفية قتله. لكن ما المصلحة المترتبة على فعله؟ آمن الناس كلهم. فإذا وجدت أو ترتبت مثل هذه المصالح العظيمة واندفعت المفاسد، وإن وجد مفسدة يسيرة مغمورة لا بأس، لكن إذا كانت المفسدة أعظم، يبي يثبت شخص أمام قوة جبارة يقتلوه وحده لا بأس، لكن يقتل من وراءه كلهم مثلا بدون استثناء. يأتي شخص إلى بلد آمن فيزعزع الأمن في هذه البلد، وهذا لا. لكن بلد فوضى من أصله، هو مقتول، مقتول هو وغيره، إذا كان في ذلك نكاية في العدو وأراد العزيمة له ذلك عند جمع من أهل العلم، والله المستعان. نعم. قوله تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم أي رضيت بحكمه ووثقت بنصره، ما من دابة أي نفس تدب على الأرض وهو في موضع رفع بالابتداء إلا هو آخذ بناصيتها أن يصرفها كيف يشاء ويمنعها مما يشاء، أي فلا تصلون إلى ضري، وكل ما فيه روح يقال له داب ودابة، والهاء للمبالغة. وقال البراء: مالكها وقادر عليها. وقال القتلي: قاهرها، لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته. وقال الضحاك: يحييها ثم يميتها، والمعنى متقارب. والناصية قصاص أو قصاص الشعر في مقدم الرأس. نعم. ومن تراد إهانته تجز ناصيته من هذا الباب، فالناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس، فمن ملكت ناصيته فمالكه قاهر له مدبر له، ما من دابة له أخذ من ناصيته، فالله سبحانه وتعالى متصرف في هؤلاء الخلائق. نعم. ونصوت الرجل أنصوه نصوا أي مددت ناصيته، مددت ناصيته. إيش؟ ناصيته. أي مددت ناصيته. قال ابن جريج: إنما خص الناصية لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة والخضوع، فيقولون ما معصية فلان إلا بيد فلان، أي إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء. وكانوا إذا أسموا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعرفوا بذلك فخرا عليه، خاطبهم بما يعرفونه في كلامهم. وقال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وجهه عندنا أن الله تعالى قدر مقادير أعمال العباد ثم نظر إليها ثم خلق خلقه، وقد نفذ بصره في جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن يخلقهم، فلما خلقهم وضع نور تلك النظرة في نواصيهم، فذلك النور آخذ بنواصيهم يجريهم إلى أعمالهم المقدرة عليهم يوم المقادير. وخلق الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولهذا قويت الرسل وصاروا من أولي العزم، لأنهم لاحظوا نور النواصي وأيقنوا أن جميع خلقه منقادون بتلك الأنوار إلى ما نفذ بصره فيهم من الأعمال، فأوفرهم حظا من الملاحظة أقواهم بالعزم. ولذلك ما قوي هود النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وإنما سميت ناصية لأن الأعمال قد نصت وبرزت من غيب الغيب فصارت منصوصة في المقادير، قد نفذ بصر الخالق في جميع حركات الخلق بقدره، ثم وضعت حركات كل من دب على الأرض حيا في جبهته بين عينيه، فسمي ذلك الموضع منه ناصية لأنها تنص حركات العباد بما قدر. الناصية مأخوذة بمنصوص الحركات التي نظر الله تعالى إليها قبل أن يخلقها. نعم، هذا كلام الترمذي الحكيم، ومعروف اتجاهه متصوف مغرق، و تأثره باصطلاحاتهم ظاهر، وهذا أيضا من تأملاتهم ودقيق علمهم فيما يزعمون، وله رأي في الولاية لم يوافق عليه. لا، الولي يأخذ من المعدن، وأنه يقول وجهه عندنا أن الله تعالى قدر مقادير أعمال العباد ثم نظر إليها ثم خلق خلقه وقد نفذ بصره في جميع ما هم فيه عاملون قبل أن يخلقهم، فلما خلقهم وضع نور تلك النظرة في نواصيهم فذلك النور آخذ بنواصيهم. النور آخذ بنواصيهم، إنما قاله تفسيرا لقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فمن الذي يأخذ من ناصية؟ الله سبحانه وتعالى أو النور؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو، يعني الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها. وهنا يقول النور هو الذي، نعم، فذلك النور آخذ بنواصيهم، فذلك النور آخذ بنواصيهم. النور يأخذ بالنواصي أو النور يوجد في النواصي؟ النور المؤمن وبهاؤه الذي يظهر على وجهه وملامحه وناصيته والغرة التي تكون في وجه المسلم في دنياه وأخراه، النور هو الذي يأخذ أو النور يوجد؟ في ناصية المسلم والمؤمن. نعم فكلامه متعقب. تأويل هذا على طريقتهم، على طريقة المتصوفة وتأملاتهم التي يستطردون وراء العقول إلى أن يصلوا إلى حد قد ينافر المفسر. الشيخ نواد الوصول هذا في ماذا؟ في السلوك وفي أحاديث، أحاديث مسندة بإسناده هو، لأنه متقدم في القرن الثالث وهو مصدر مصادر الحديث، لكن ما تفرد به فهو ضعيف عند أهل العلم، ما تفرد به فهو ضعيف. من يحفظ البيت الذي يجمع الكتب الضعيفة؟ وما نمي ما في أحد يحفظ طلعة الأنوار؟ ما يشرف شيخ المجلس مني وطلبة العلم وتخجل أنت ولا؟ لا مو بأخجل، هم ما حفظوا فالأولى بي أن لا أحفظ. إيه رموز وما نمي لعق وعد وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر إلى أن قالوا نوادر الأصول وغيرها. نعم تاريخ، تاريخ نيسابور وغيره. المقصود أن هذه مظن الحديث الضعيف. نعم ووصف ناصيتها في جهل فقال ناصية كاذبة خاطئة، يخبر أن النواصي فيها كاذبة خاطئة. على سبيل ما تأولوه يستحيل أن تكون الناصية منسوبة إلى الكذب والخطأ والله أعلم. نعم على سبيل ما تأولوه، نعم في كلام الحكيم ومن يقول بقوله يستحيل أن تكون الناصية منسوبة إلى الخطأ والكذب، وحينئذ يكون تفسيره وتأويله معارضا لقوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة. وهذا سببه الاسترسال وراء الأفهام وراء الأوهام، أفهام أشبه ما تكون أوهام، يسترسلون بالنظر في الغيبيات فتقودهم هذه الأنظار إلى الشطحات. وقد حصل وأخبارهم في كتب التراجم، تراجم الصوفية وما يعرفون بالأولياء أو الأصفياء، الكتب مملوءة من هذا. فمن إغراقهم في التأمل ما يقودهم إلى مصادمة النصوص، حتى قال قائلهم ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. من المؤسف أن هذا يعبد من دون الله، يطاف بقبره على أنه ولي من أولياء الله. نعم هذا ابن عربي. نعم إلى أن وصف ناصية بجهل، هذا كلام مفسر. نعم نعم على كل النوادر المطبوع ليس هو الأصل، لأن هذا مجرد عن الأسانيد، والأصل أن كتاب مسند وله نسخ. نعم